نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الإخوة الأكارم، فإن لله تبارك وتعالى في خلقه حقائق ثابتات وأمور وسنن راسخات باقيات، بينها ربنا تبارك وتعالى رب الكائنات من هذه الحقائق التي سنها الله جل وعلا وأودعها في كتابه آيات بينات. وكلنا يحفظ هذه الحقيقة، وهي أول حقيقة سنها الله عز وجل في خلقه، قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلق الله جل وعلا السماوات والأرض وما بينهما إلا لعبادته وتوحيده وتقديسه. والحقيقة الثانية أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى من خلقه الذين يعبدونه إلا أن يعبدوه كما يشاء. فكما أن الله جل وعلا خلقهم لعبادته، فإنه لا يرضى إلا أن يعبد بما شرع، فلا يؤمر إلا أمره، ولا ينهى إلا عن نهيه سبحانه وتعالى. لذلك بيّن الله تبارك وتعالى لعباده كل معاني الهدى، وحذرهم عن كل أسباب الردى، فقال سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وبناء على هذين الأصلين وهاتين الحقيقتين، جعل الله تبارك وتعالى في خلقه سنن لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول ولا تتحور، جعلها الله سبحانه وتعالى في عباده، وأودعها آيات بينات في كتابه، وجعلها باقية راسخة من أول الخلق إلى يوم حسابه ومعاده. قال الله تبارك وتعالى: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنة الله تحويلا. فبين الله جل وعلا أن هذه لا بد أن تبقى راسخة باقية لا تحويل لها ولا تبديل. والسؤال الآن: نحن معشر العباد، نحن الذين كلفنا بعبادة ربنا سبحانه وتعالى، إذا ما سمعنا أن لله عز وجل سننا وأنها راسخة باقية لا تتبدل ولا تتحول على رغم مرور الأزمان، وعلى رغم تغير الأماكن، وعلى رغم تغير الأفراد والجماعات والأمم، ما الذي نستفيده من ثوابت من تثبيت هذه السنن، وما الذي نتعلمه من رسوخ هذه السنن؟ الذي نتعلمه أن على العاقل الفطن الذكي السعيد أن يجاري هذه السنن، وأن ينظر فيها وأن يترقبها، ليعلم أنه لا بد وأن يجاريها وأن يمشي على ممشاها، وإلا هلك. وأن الذي يريد أن يعارضها ويواجهها ويجابهها لا بد له من أن يهلك، لأنه يعرض نفسه إلى مفسدتين اثنتين: أولهما أنه يضيع وقته، وثانيهما أنه يهلك نفسه. فكل من واجه سنة من سنن الله عز وجل في خلقه فإنه لن يغير شيئا ولن يبدل شيئا، فلا بد له من المجاراة، ولا بد له من ترقب هذه السنن حتى ينظر بما أمر الله، ليأتمر بأمره ولينتهي عن نهيه. من هذه السنن التي جعلها الله عز وجل راسخة باقية، وكلنا أيضا يحفظ هذه السنة، إلا أننا سنذكرها بإذن ربنا سبحانه وتعالى ونضرب عليها مثالا من كلام نبينا صلوات الله والسلام عليه. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكل منا يريد أن يغير ما بهذا القوم، وما بهذا البلد، وما بهذه الأمة. من منا لا يحلم بالفوز والتمكين، من منا لا يحلم بالنصر المبين، من منا لا يحلم بإعلاء كلمة الله وعزة المسلمين، من منا لا يحلم بقهر وإذلال الكافرين أعداء الدين، من منا لا يحلم بأن يعود الناس جميعا إلى حظيرة هذا الدين، من منا لا يحلم بتحكيم شريعة رب العالمين، من منا لا يحلم بأن يحكم فينا كتاب رب العالمين. كلنا يحلم بهذا، ولكن ما نلم المطالب بالتمني فلا بليت ولا لعل ولا لغني، وإنما نيل المطالب يكون بما أمر الله. فإذا فقد الشرط الذي اشترطه الله، عند ذلك يفقد المشروط الذي سنه الله. فسنة لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول ولا تتحور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضاربا لهذه السنة مثلا، قال عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن. أي خمسة أمور إذا ما كانت في هذه الأمة، ودعا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا تكون في معشر الصحابة فما كانت. فإذا ابتليت الأمة بهذه الخمس، ابتلاهم الله عز وجل بخمس عقوبة على هذه الخمس، فلا ترفع هذه العقوبات الخمس إلا إذا ارتفعت تلك الأمور الخمس. فقال عليه الصلاة والسلام أولا، قال: ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم أو فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن فيما مضى من أسلافهم. ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا يعني أن الفاحشة إن كانت في قوم ظاهرة ولا يعني أنها موجودة فحسب، بل ما خلا زمان من الأزمنة من أناس يفعلون الفاحشة، إلا أنهم إن أظهروها، أي أنها إن كانت ظاهرة عيانا يفاخر بها بين الناس، عند ذلك يفشو الطاعون وتفشو الأمراض التي لم تكن في أسلافهم من قبل. فلو اجتمعت كل أطباء الأرض على أن يجدوا لهذا المرض علاجا ودواء فلن يستطيعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، حتى ولو قدر الله عز وجل أن يجدوا لهذا المرض دواء فإنه لا يلبث أن ينشأ مرض آخر وأن يظهر مرض آخر. فما هو العلاج؟ هل العلاج أن نبحث عن علاج لهذا الداء وهذا المرض؟ لا، هذا شرط اختل في هذه الأمة، فلا ترتفع هذه الأمراض إلا إذا خبت الفاحشة من جديد. سنة الله تبارك وتعالى لن تجد لها تحويلا ولا تبديلا، ومن حاول أن يواجهها فإنه سيبوء بالخسارة، وإنه سيبوء بالخسران، ولن يجد لهذه السنة تبديلا ولا تحويلا. الثانية، قال صلى الله عليه وسلم: ولم ينقص المكيال والميزان، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليه. فإذا كنت تشكو من جور السلطان وأنه ينكل بك في كل مكان، وأن راتبك ومعاشك ومالك لا يكفي لكي تطعم العيال والولدان، وأن المؤونة قد ضاقت عليك وكثرت، وأن أحمال الحياة والمعيشة قد ضاقت عليك وتراكمت، فلا تنظر إلى الربا ولا تنظر إلى المصارف ولا تنظر إلى أماكن تأخذ منها مالا بحلال أو بحرام، انظر إلى الشرط الذي اختل فإن ميزانك ومكيالك قد اختل، فعد إلى المشروط الذي اختل حينئذ يعود الأمر إلى ما كان عليه. إذا أنقصتم المكيال والميزان فانتظروا شدة بالمعونة، وانتظروا عذابا من السلطان، وانتظروا بعد ذلك أخذا بالسنين. الثالثة، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا أو لم يمطروا. فيا لله من زمان يسقى فيه البشر لأجل الحمير والبقر، ويا لله من زمان يسقي الله تبارك وتعالى الإنسان لأنه يريد أن يسقي البهائم والحيوان، ويا لله من زمان أصبحت النفس البشرية الكريمة أقل قدرا وشأنا عند الله من البهيمة. ما منعتم زكاة أموالكم إلا منع الله عز وجل عليكم القطر من السماء، وإن مطرتم فإنما تمطرون لأجل حيوان. الرابعة، ولم ينكثوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما بين أيديهم. لا إله إلا الله. ثم نقول: إنه كانت بيننا تجارة وعندنا تجارة ربح فيها بلا خسارة، وبيننا العتاد والسلاح والرجال، وعندنا كل مقومات العيش، فما لنا قد حرمنا من كل ذلك، وما لنا قد سلط علينا عدونا من هنا وهناك يحاربوننا هنا وهنالك، وما لنا لا نقدر أن نعيش بكرامة بل نعيش في ذل وهوان في كل زمان ومكان. فلا يستطيع الرجل الذي يؤمن بالله واليوم الآخر حتى أن يتنزه خارج بيته لحظة دون ذل وهوان. عد إلى الشرط الذي اختل يا عبد الله، لقد نكثت بعهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، فما عاهدت العهد الذي عاهدت به ربك سبحانه وتعالى، وما تعاهدت كتاب ربك سبحانه وتعالى، وما تعاهدت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فما تعاهدت كتاب الله تلاوة وتدبرا وتأملا وعملا، وما عاهدت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا وإعمالا في بيتك وخارج بيتك. الخامسة، وما لم يحكم أئمتهم بما في كتاب الله ويتخيروا بعض ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ثم نقول ربنا لما يضرب المسلمون المسلمين، ولما يضرب المسلمون بعض رقاب المسلمين، ولما سلط بعض المسلمين على كثير من المسلمين، ولما يفجر بعض المسلمين على المؤمنين. نسأل هذه الأسئلة ونحن نعلم أن كتاب الله جل وعلا إن حكم في أرضه فإنه يحكم بالاختيار، فيختار بعض ما أنزل الله فيحكم، ثم يترك البعض الآخر فيهمل. عندئذ لا بد أن يجعل الله تبارك وتعالى بأس المسلمين بعضهم في بأس بعض، فيضرب بعضهم رقاب بعض، ويطعن بعضهم في ظهور بعض، ويتجبر بعضهم على بعض، ويهدر بعضهم رقاب بعض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الذل والهوان، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، قد يتساءل إنسان حريص مشفق ينظر إلى حال هذه الأمة المرحومة المعصومة على نبينا صلوات الله وسلامه، وهو أب رحيم شفيق على هذه الأمة، فيقول هذا المتسائل: ألسنا بالكلام على سنن الله جل وعلا غائبين عن المشهد؟ ألسنا نتكلم في واد والمسلمون والمؤمنون في واد آخر؟ فنقول: لا أيها الكريم، ولا أيها الرحيم، إنما نتكلم بإذن الله تبارك وتعالى من الوادي الذي ينبغي أن نتكلم منه، وإنما نتكلم بالصيغة التي ينبغي أن نتكلم بها، فإن السنن لا بد أن تجارى، وإن الثوابت التي ثبتها الله تبارك وتعالى في عباده لا بد أن تترقب، حتى نعلم ماذا يريد الله جل وعلا منا، وإننا لابد أن ننظر إلى الشروط التي اختلت، لأنه إن اختلت الشروط عدم المشروط. فإذا كنا نريد رفع الذل والهوان عنا فلا بد من إرضاء الرحمن عنا. وعدم مجاراة السنن، فوالله ثم والله إن الإنسان إذا أهمل هذا الجانب ولم يجار سنن الله فإنه يكون بذلك أضل من الحيوانات التي تعيش في البراري. إن الطيور التي إذا أحست يوما بلسعة برد باقتراب موسم البرد تترك أوكارها وعشاشها وإياكها، وتهاجر بعيدا إلى المكان الذي هو أكثر دفئا من التي كانت فيه. لماذا؟ لأنها تجاري سنن الله. ولم يفكر طير يوما بأن يبقى في مكانه ويقول لنفسه: إني أتجلد، إني أتصبر، إني أتحمل، لأنه يعلم أن في هذا إهلاكا لنفسه، ويعلم أن في هذا موته، لذلك يترك ما بين يديه ويذهب إلى حيث يريد الله جل وعلا. إننا بالكلام عن السنن نعالج الأمر معالجة جذرية، نعالج الأمر بمعالجة ربانية. إن الله تبارك وتعالى لما كانت معركة أحد، وكلنا يعلم ما الذي جرى فيها والهزيمة التي وقعت على المسلمين فيها، ومات يومها واستشهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خيارهم، وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبه، ماذا أنزل الله جل وعلا بعد هذه المعركة؟ هل أنزل عزاء يعزي به الذين استشهدوا في سبيله؟ لا، فإنهم شهداء أحياء عند ربهم يرزقون. هل أنزل الله جل وعلا تبكيتا ووعيدا للذين أجرموا وقتلوا؟ لا، فإنهم ملعونون عند ربهم سبحانه وتعالى. ما أنزل الله جل وعلا إلا تبيانا لما جرى، كيف ولماذا جرى. فقال جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. أتسألون الله جل وعلا لما أصابكم ما أصابكم في أحد، ما الذي جرى ولماذا جرى؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم. هذا هو الجواب، الجواب أنه من عند أنفسكم. وقال تعالى مبينا هذا حق البيان: فإذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. اختل الشرط عندكم فاختل المشروط. الشرط أن تكونوا كلكم مريدين للآخرة، الشرط أن تكونوا كلكم طائعين لرب البرية سبحانه وتعالى ولنبي البرية صلى الله عليه وسلم. فلما اختل الشرط اختل المشروط. فنسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحسن أعمالنا، وأن يطهر قلوبنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا التقوى، وارزقنا من العمل ما ترضى. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصمنا من المحن. اللهم وبصرنا بالسنن، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.